الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام الآن مع أعتذر أولا على التأخير وقلت قبل ذلك المسألة ليست بملكنا نصلي وبعد صلاة العصر نحاول نبدأ الدروس اليوم إن شاء الله نتكلم عن المسألة المهمة إكمالا لأبواب التخصيص تكلمنا عن التخصيص بالمتصل والآن إن شاء الله نحن بصدد الكلام على التخصيص بالمنفصل وكما قلنا هذه مسائل من المسائل المهمة جدا في أبواب الأصول التخصيص بالمنفصل قد يكون بالكتاب زيت مجنة قد يكون بالكتاب والسنة والإجماع وأيضا قد يكون بالقياس وقد يكون التخصيص بالفعل وقد يكون التخصيص بالمفهوم مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة وأيضا التخصيص كما قلنا بالقياس وقد قال العلماء أيضا الخلاف بين العلماء في مسألة التخصيص التخصيص بقول الصاحب هل أيضا يخصص بقول الصاحب أم لا فهذه مسائل مهمة كما قلنا نبدأ فيها لننهي هذه المسألة مسألة التخصيص بالمنفصل بالنسبة للتخصيص بالمنفصل تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة والتخصيص أيضا كما قلنا الكتاب أو السنة بالقياس أو بمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وأيضا التخصيص بالقول الصاحب وهذا الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله أولا التخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا متفق عليه بين أهل العلم وهو تخصيص الكتاب بالكتاب أولا الخلاف طبعا تعلمون الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة والجماعة في مسألة الدلالة دلالة الجمهور الدلالة العام صدرنا الباب نحن في أول درس على مسألة الخلاف بينهم على مسألة دلالة العام فدلالة العام إما أن تكون ظنية إما أن تكون قطعية وقلنا الجمهور يرون بأن دلالة العام على العموم على أفراده أنها قطعية وليست ظنية أما هذه بالنسبة للكلام على مسألة العام ودلالته الدلالة الأخرى هي دلالة قطعية وأما الأحناف فيرون بأن الدلالة دلالة ليست قطعية ولكنها على ظنية وليست قطعية ولكنهم اتفقوا على تخصيص الكتاب بالكتاب اتفقوا على تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب الأدلة على ذلك كثيرة والأمثلة على ذلك كثيرة بأن الكتاب يخصص بالكتاب قال الله جل وعلا في المطلقات قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلقة فكل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. والقرء كما بينا قبل ذلك الخلاف بين العلماء في مسألة القرء، القرء يقع على الحيض ويقع على الطهر. القرء اسم يقع على الحيض من من من من, من الأضداد، يقع على الطهر ويقع على الحيض. قال الله جل في علاه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام في كل مطلقة، هذا عام في كل مطلقة. وجاء من الكتاب ما خصصه، جاء من الكتاب ما خصص هذا على العموم. فقد قال الله جل في علا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا الآن المطلقة قال فيها الله تعالى عموما كل مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء قلنا القرء حيض أو القرء طه. هذا خلاف معتبر بين العلماء، لكن الكلام هنا بصدد هذا العموم، ننظر فيها المخصص أم لا. عليكم السلام وبركاته. فنرى بأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. قال وأولاة الأحمال أجلهن، فجعل الأجل، جعل العدة لهن، وضع الحمل، ولو بعد ثانية واحدة لها أن تتزوج بعدها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وعضد هذا التخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول الآية خصصت، وهذا الذي يقول به الأحناف. الأحناف يرفضون تخصيص الكتاب بالسنة كما سيأتي. أما في هذه الحالة يقولون به، يقولون لو خص الكتاب بالكتاب ثم جاءت سنة خصصته نقول بذلك لضعف الدلالة بعد ذلك. قال في حديث سبيعة الأسلمية عندما وضعت مات زوجها، فما لبثت إلا أن ولدت، فتهيأت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها تتهيئين للخطاب لكع، يعني أنت لكع لئيمة. فقالت فجمعت عليها ثيابي، فقال لا حتى يبلغ الكتاب أجله، لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فذهبت قال فجمعت عليها ثيابي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، قال زعم أبو السنابل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، قد تحللت للخطاب. الغرض المقصود هنا هذه الآية قد خصصت عموم هذه الآية بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقال الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. وأيضا قد هذا عموم هذه الآية جاء من الكتاب ما خصصها أيضا تخصيصا آخر، وهو في المرأة التي عقد عليها أو عقد عليها زوجها ولم يبني بها، فإن طلقها فلا شيء، فإن طلقها فلا عدة عليها. قال الله جل في علاه في هذه المسألة يا الذين آمنوا إن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مع أنها مطلقة وتنزل تحت العموم في عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هي مطلقة ومع ذلك لم يجعل الله لها عدة. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا لا عدة لها، وخصصت هذه الآية عموم قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيضا من ذلك في التخصيص أيضا في تخصيص الكتاب بالكتاب في قول الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فهنا الحكم والذين من صيغ العموم، الأسماء المبهمة أسماء الموصولة كلها على العموم. قال والذين يرمون المحصنات، إذا كل من رمى محصنة زوجة أو غير زوجة ماذا عليه من الحكم؟ قال الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة، إذا حكمهم الجلد ثمانين جلدة. وهذا إذا رمى المحصنة زوجة أو غير زوجة، وهذا على العموم، هذا على العموم. جاءت الأدلة أيضا تخصص هذه الآية في قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذه مخصوصة بقول الله جل في علاه والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر إلى آخر الآيات. إذن أيضا عموم قول جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سواء زوجة أو غير زوجة قال فجدون ثمانين جلدة. وهنا جاء الحكم العام هذا خصص بقول الله في علاه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، فكان الأمر خاص بأنه إذا رمى الزوج زوجه كان الأمر خاص في هذا الباب على أنه لا يجلد، لكن إن لم يأتوا أربعة شهداء لا يجلد ولا يفسق، لكن عليه الملعنة، لكن عليه الملعنة. فهذه الدلالة واضحة جدا على أن هذه الآية مخصصة لعموم قول الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والرمي بالزنا هنا ليس بالهين، ولذلك الأعراض عظيمة جدا. شوف انظر الله جل في علاه جعل من شهد على أحد بالزنا ولم يأتي بالشهداء جعله الله من الفساق، وجعل فيه الحد، وجعله الله من الكاذبين، قال أولئك عند الله هم الكاذبون. شوف انظر الآن لما أتى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ومعه ثلاثة، الأربعة شاهدوا على صاحب من الصحابة، قالوا وجدنا رجل مع امرأة، والثلاثة طبقت الشهادة، قالوا وجدنا رجل مع امرأة ورأينا كذا وكذا، يعني الشهادة المطلوبة المطابقة. الرابع قال بمثل قولهم لكنه خالف فقط وقال وجدت رجل على امرأة وسمعت صوتا فقط، هذا الذي قاله. لما قال ذلك فقط، هذا الذي قاله فقط، ولما قال ذلك ولم يشهد الشهادة المطابقة قال الله جل في علاه فأولئك عند الله هم الكاذبون، فكذبهم وأيضا أقام عليهم الحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا تشديدا لمسائل الأعراض لأنها ليست بالهينة. ولذلك كثير ممن يخوض في أعراض الناس سواء العوام أو غير العوام ويستسهل الأمر كما وصف الله تعالى في الكتاب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك قلنا بأن الأصل في هذا الباب هو أنك لابد أن تعلم بأن مسائل الأعراض بالذات الخوض فيها وأيضا التعجل فيها له ما له من العقاب الأليم الوخيم عند ربنا جل في علاه من إسقاط الإنسان وأيضا اتهامه بالكذب بل وبالفسق على ما قال، حتى ولو رأى عيانا ولم يكتمل النصاب فهذا يكون كما بينت بأنه وقع في محظور عظيم، ووقوعه في المحظور فيه ما فيه من الشدة عليه. أقول إذن هذه الآية أيضا خصصت الكتاب، خصص الكتاب من ذلك أيضا قول الله جل في علاه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهنا قول الله ولا تنكحوا المشركات، كل مشركة حرام جماعة، كل مشركة حرام جماعة، ولا تنكحوا المشركات يعني كل مشركة لا يجوز نكاحها. لذلك جاء الدليل العام، هذا دليل عام في كل مشركة، دليل عام في كل مشركة، ومشركة يقع تحتها المجوسي وأهل الكتاب، ولذلك كل ذلك يقع فيه. فقال الله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهنا جاءتنا آية أخرى قال فيها الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من آمن الذين أوتوا الكتاب، فجعل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى أنهم على الحل والبل. وإذا قال وتنكح المشركات ألف لام استغراقية فعممت كل مشركة، ولذلك ابن عمر قال لا أرى أحدا أشد شركا ممن نسب لله الولد، لذلك كان يقول لا يجوز الزواج من النصرانية أو اليهودية لأنهم ينسبون لله الولد، هؤلاء قالوا عزيرا كذا ونسبوه لله، هؤلاء قالوا عيسى كذا ونسبوه لله جل في علاه. الغلط المقصود بأن هذا منهم كما قلنا هذا وصف ينطبق على عموم قول الله جل في علاه ولا تنكحوا المشركات، ثم جاءت قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فخصصت عموم هذه الآية. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه آية عامة في الكتاب، أنا أقول هذه الآية خصصت من الكتاب، لكن أين نريد فارس الميدان بقى الآن حتى تأتوا بالإجابة؟ محمد صديق أنت متغيب جدا متقاعس جدا، وقبل ذلك بثلاث أيام كنت موجود وأيضا أنكرت عليك التقاعس والتخلف وأيضا التأخير ولم ترد، فأين أنت؟ لما تتغيب هذا الغياب محمد صديق؟ السؤال مرة أخرى، قال الله تعالى في علاء وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه آية عامة، آية عامة في حل كل البيع، حرمة كل الربا، فهل خصصت من الكتاب؟ هذا بالكتاب، هل خصصت من الكتاب؟ هذا نعم، هذا السؤال هو الآن. سألت مرتين يا وسام، عليكم السلام وبركاته. مازال محمد صديق لا يجيب، كلمه انت قل له ليش لا يجيب يا رب ليش. كثير من يتغيبون، وهذه التقاعس هذا يعني يجعلهم لا يربطون العلم، ما يستطيعون. وذلك شوف انا لا تبع ما لسه عندك هذه آية، جميل، قال لم تخصص بالكتاب، خصصت بالسنة فقط. لهم يقولون التخصيص بالبيع في الجمعة، قد وقد جيد. أنا ما أريد السنة يا جهان، أنا أريد الكتاب، سؤالي واضح. إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزم أمام الشيطان، يعني قلت ممكن تخصص بهذا. لو أكملت يا جهاد لوصلت. شو الله تعالى قال أحل الله البيع، قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا تخصيص بوصفه الآن، ليس كل بيع يجوز، لابد للبيع أن تتوفى فيه شرطية الرضا، فهنا الآن خرج بيع المكره هو الآن، وهذا تخصيص الكتاب بكتابه الآن، وهذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. قال أحل الله البيع، ألف لام استغراقية، كل البيع جاء أنا في الآية الأخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. أيضا من أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه الآية خصصت أيضا بالكتاب، أين المخصص؟ من قال بذلك المخصص؟ لا لا، حتى رأي الأحناف هذا مخصص. الأحناف يرون أن الحديث هو الذي لا يخصص الكتاب. لا أنت خليك في اللي أنت فيه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. خصصت بالكتاب، أين المخصص؟ ما الذي يريد؟ وخفتم فواحدة جزاك الله خير حرمت عليكم أمهاتكم. نعم صحيح، هذه مخصص. ولا تنكحوا ساكت خالص مصطفى، ممكن نسأل شيخنا بالنسبة لي اللي انطلت. ماشي تفضل يا سكينة، تفضل هات السؤال. حرمت عليكم أمهاتكم صحيح، آيات المحرمات صح مخصصة، ممتاز. سيد النقيب أتى بها بما نريد بالضبط، ولا تنكحوا المشركات. فإذا خصص لما قال ما طاب لكم من النساء، النساء الفلام استغراقية كل النساء، وخصص وخصصت الآية المشركات، قال لا تنكحوا المشركات، هذه آية مخصصة لعموم قول الله في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ممتاز، إجابات ما شاء الله تامة وجيدة، ممتاز، هذا صحيح. طيب يبقى لنا آية قالوا عنها بأنها مخصوصة بآية أخرى، فهموها فهما مغلوطا. في أحد ممكن يعرف هذه الآية؟ آية في الكتاب قالوا مخصوصة، وهذا فهم مغلوط وليست مخصوصة. ما هي؟ ثلاث آية. لا يا آية تهتم جدا بالاعتقاد، مش آية العدة أخ كريم. لا ننتظر بقى فوارس. هات السؤال يا سكينة، هات السؤال، أين سؤالك؟ مخصوصة بالكتاب برضه؟ نعم في الكتاب، هم أقوال مخصوصة بالكتاب. حتى يقول في أي سورة؟ كيف؟ حاتم يسأل بيقول في أي سورة؟ ما لا في كهذا؟ لا لا لا. يضاف قديم؟ لا لا. صعب عليهم. الموضوع يعني سؤال واسع جدا. ما قلت يا تمثل اعتقاد، ضيقتها انا بهذا. طب يعني تمثل اعتقاد، مسألة اعتقادية تضيق اكتر يعني. اتيت بها يعني في اخت فكل يوم يكشف عن ساق، شرع لكم من الكتاب ما وصى به نوح. لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. خلاص إيش وسلفي أيضا تغيب كثيرا، قال طعام الذين أوتوا الكتاب حلو لكم، تغيب كثيرا. كريم يقول لما تتغيب كثيرا يا سلفي؟ تغيبت كثيرا، والمجالس ما يعني المجالس لابد من الحرص عليها قدر الإمكان وعدم التراجع. كريم يقول هو الذي في الأرض يخشى المرء أن يعتاد على التراجع فلا يستطيع أن يستمر بعد ذلك، لابد. قربت يا استاذ سميه، قربت، قلت مساله في الاعتقاد وفي الجزء 28، يعني هذا في اكتر من كده؟ ده محمد صديق بعد السؤال ما ردش على كل اللي انا قلته، يعني هو كانه ما سمعوش. محمد صديق، لما تتاخر؟ لما تغيبت كل هذه الاوقات؟ ممكن تجيبنا حتى نجيبك على سؤالك؟ مساله مش مساومه، لكن اجبنا انت، لما تقاعست؟ لما تاخرت؟ لما تغيبت هذه الاوقات؟ طيب انا اتي بها، احيله حتى اتيكم بها. نعم الجزء 28. لا طب فين المخصص؟ هم فهموا فهما مغلوطا. يا لهوي، ابقى فين بس؟ قل لنا دكتور. حاضر حاضر حاضر حاضر. قال الله جل في علاه، استغفر الله. طيب قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. هنا فهمها حتى الشنقيطي فهمها فهما مغلوطا، وقالوا هذه الآية عامة مخصوصة لمن الذين لا يقاتلونكم، بقول الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تولوهم، إلى آخر الآيات. فقالوا إذن المودة ممنوعة للمحارب فقط، فلك أن تود من لم يحاربك من الكتاب. وهذا هذا صراحة هذا خطأ فاحش، وهذا خطأ ظاهر جدا على الكتاب، يعني لا يمكن. الآية محكمة، الآية محكمة، الآية محكمة. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه على الجميع، هذه آية محكمة محكمة. أما قول الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال أن تبروهم، البر هنا بمعنى القسط، والعطف عطف تأثير، عطف تفسير. البر هنا بمعنى القسط، تفضل يا غانم. البر بمعنى القسط يعني عدم الظلم ابدا. الود لا، من قال ذلك؟ ما نعم، البر هنا بمعنى القسط، البر هنا بمعنى القسط، ولكن بعض العلماء قال بان البر هنا بمعنى الود. لذلك هو يرى بان قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله مخصوصه بهذه الايه، وهذا خطا فحش، فهم مغلوط جدا ولا صح. والا كيف تقول بذلك والله جل وعلا قد وصف اهل الكتاب بانهم يؤذونه، الذين يؤذون الله ورسوله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشتمني ابن ادم، يقول لي ولد وانا الواحد الاحد، يؤذيني ابن ادم. وهنا الحق بان قول الله تعالى: لا تجد قوما، قول الله في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم، البر بمعنى القسط والعدل وعدم الظلم. زيك عبد الله بن رواحه قال لهم: بعثاني خير الناس أو بعثتم خير الناس، إلى شر الناس أنتم، ولا أحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا: أكاد خلق السماوات الأرض. يا أستاذ، الود بين الزوج والزوجة الكتابية هذا الجبلي، ونحن الآن نتكلم عن الود العبادة يا حبيبي، نتكلم عن المحبة، عن محبة العبادة، نتكلم عن محبة العبادة، لا نتكلم على المحبة الجبلية. فإذا مودة أهل الكفر لا تجوز بحال من الأحوال، حب أهل الكفر لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا القول بأن قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أن هذا لا يقال، هي الآية محكمة، لا يقال أنها عام مخصوص، وهذا خطأ مبين من قال بأنها مخصوصة بقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين. هذا خطأ بي، وهذا فهم مغلوط. هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب، هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب. القسم الثاني من ذلك هو تخصيص الكتاب بالسنة. القسم الثاني هو تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا فيه ما فيه من الاختلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم يرون بجواز تخصيص الكتاب بالسنة، جمهور أهل العلم يرون بجواز تخصيص الكتاب بالسنة. ويستدلون على ذلك بالوقوع، يستدلون على ذلك بالوقوع. الحق أننا قبل أن ندخل في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة لابد أن نوضح نقطة مهمة في هذا الباب، ألا وهي السنة والقرآن. السنة والقرآن صنوان، صنوان لا ينفكان يتلازمان، وهما وحي. قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل عليك الكتاب، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأنزل الكتاب وأنزل الحكمة. وقال الشافعي في الحكمة: قال أجمع من نعلم من أهل العلم أن الحكمة هي السنة، كما قال الله جل في علاه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أريد الأدلة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. أريد الأدلة منكم على أن السنة وحي، لأن شرحتها أكثر مرة. أريد الأدلة منكم الآن. أتى بالأدلة يا شيخ سعيد؟ كلها؟ ممتاز، يسعدونا. إذا السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. نعم، هذه أدلة ما شاء الله، كلها أدلة إخوة الأخوات أتوا بها، ممتازين. إذا هذا الأصل في ذلك، إذا قلنا بأن القرآن والسنة وحي فيصح تخصيص القرآن بالسنة. أما الأحناف فقالوا لا، لا يصح. الأحناف قالوا بأن حديث الأحاد لا تستطيع أن تخصص القرآن. قالوا لأن القرآن يعني ثبت ثبوتا قطعيا وبعض دلالاته قطعية، وأما السنة فثبوتها ثبوت ظني، والكلام في المتواتر يعني أخف. فالأحناف يرون بأن السنة لا تخصص القرآن إلا في حالة واحدة، إذا خصصت الآية بآية ولها حديث خصصها، لأنها بالتخصيص الأول تضعف، فيأتي السنة على محل قريب منه فيخصصه. والمالكية أيضا، شوف هذه أصول مذاهب يعني تجعل ضعف المذهب يظهر يلوح. المالكية لا يرون أن أن أن الأحاد يخصص القرآن بحال من الأحوال. المالكية لا يرون حديث الأحاد تخصص القرآن بحال، وهذا أمر فيه ما فيه من أمر ذا جلل. هذا ضعف حقا، وهذا الضعف يعني يؤثر على المذهب. أنت ترى بأن الأحناف على غرار هذا الكلام، الأحناف على غرار هذا الكلام، أو المالكية آسف على غرار هذا الكلام، قالوا بأنه لا شيء محرم بحال من الأحوال إلا ما كان في الكتاب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، إلى آخر الحديث الآية. ولا عجب من ذلك بأنهم قالوا كل ما في الأرض حلال، كل ما في الأرض حلال إلا ما دل الدلالة على خلافه، لقول الله جل في علاه كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تفضل. وهذا ضعف أيضا في المذهب المالكي، وهذا ضعف أيضا في المذهب المالكي. والحق بأن السنة تخصص الكتاب وكلاهما واحد، وقد خرج من مشكات واحدة، وأيضا قد دل الواقع يثبت ذلك، قد دل على ذلك الواقع. ولو ضربنا أمثلة على ذلك فهي كثيرة، فقد قال الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم أو أولاد جمع مضاف، والجمع المضاف يعمم، والمفرد المضاف يعمم كما بينا قبل ذلك في شرح أساليب العموم. يبقى كل الأولاد يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت السنة فخصصت هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، يعني كانوا في بلاد الكفر وأسلموا وعنده ابن لم يسلم، فإن مات أو ترك لا يدخل في القسمة هذا الكافر، لا يدخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. ولذلك الحديث ظاهر صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له وينزل إلى مكة فاتحا، قالوا أين تنزل بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأن عقيل كان كافرا، وعلي بن أبي طالب وجعفر كان قد أسلم وأبوهما مات كافرا، فلما مات كافرا ورثه عقيل ولم يرثه علي بن أبي طالب ولا جعفر. لذلك قال المسلم ما ترك لنا عقيل من رباع، ما ترك لنا عقيل من رباع. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما بينا بأن السنة قد خصصت الكتاب، ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه مخصوصة من أكثر من وجه. الوجه الأول وأحل الله البيع، ألف لام استغراقية، كل البيع، وقد ورد عن السلام بيوع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، نهى عن بيع الغرر عموما، نهى عن بيع السمك في البحر، ونهى عن بيع حبل الحبلة، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تملك ما لم يملك، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وحتى يحوزه وحتى ينقله. فكل هذه بيوعات قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الربا فهو قال وحرم الربا، هذا عام يمكن أن يخصص بالسنة. كيف يخصص بالسنة؟ فين التخصيص بالسنة الذي خصص الربا؟ وهل الربا يخصص؟ تفضلوا. كلنا كلمة صراحة ما شاء الله. محمود علي قال بيع العراية، سلفي أيضا عن بيع العراية، بس هو بيع العراية صحيح في الربا ها؟ وجاد قال بيع العراية صحيح، رخص في بيع العراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية في 5 أواسق. فهذا أيضا تخصيص الآن، يبقى هذا تخصيص بالسنة من قبل لا حل الله بيع حرم الربا. أيضا من تخصيص الكتاب بالسنة قول الله جل في علاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال حرمت عليكم الميتة، هذا عام. بس ما يعد قالت العراية هنا ما شاء الله السلام ما شاء الله، بس السلام ما يخش في الربا. عامة قال حرمت عليكم الميتة، هذا عموم، وقد جاءت السنة فخصصت. حديث مختلف فيه مرفوع وموقوف، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان أو ميتتان ودمان. فهذه دلالة واضحة جدا على التخصيص بالسنة، وهذا سيأتي تفصيله في القول في الخلاف بين العلماء، هل يخصص عموم الكتاب بقول الصاحب أم لا. احنا لازلنا أخذنا كتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، يبقى الإجماع ويبقى القياس، وقول الصاحب مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة. أيضا من ذلك في قول الله في علاء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وأحل لكم يعني من النساء ما وراء ذلكم، في قول حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم، قال أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا مخصوص، مخصوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهذا أيضا مخصص لعموم الآية. من ذلك أيضا تخصيص القرآن بالسنة، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه آية عامة مخصوصة بالسنة، أين المخصص؟ كم بدأنا الدرس؟ من هذا العين بالعين بقول في السنة، في السنة قال ولا تزر إلا ما رضي وتابع، قربت جدا الجهاد لكن ما أتيت بها، لكن قربت جدا. هذا والله علم ممتاز أبو الوليد، يا أبا الوليد ممتاز ممتاز، جزيت الجنة. نعم، من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة، هاي الآن. ولذلك يعذب الميت بـ بـ بـ على قول عائشة إن الميت على أنك، هو الصحيح أنها تخصص، الصحيح أن هذه الآية مخصصة. قولنا على تزر وزر وزر أخرى، قلنا قول سلم خصصة، قول سلم من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به من بعد لا ينقص من أوزارهم من شيء. فهذا دلالة واضحة جدا على مسألة التخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة. يبقى لنا أيضا تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة كثير جدا جدا جدا. ثم عليك تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، وهذا سيأتي إن شاء الله. تخصيص السنة بالسنة كثير، يعني نضرب له أمثلة ونقف عند هذه الأمثلة حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله في الكلام على القياس ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وقول الصاحب. أكون بهذا قد انتهينا أيضا من مباحث العام والخاص، ونأتي على مسائل تجريبية تطبيقية إن شاء الله في الدرس القادم. كهرباء. من تخصيص السنة بالسنة لها أمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. وهذا مخصوص، مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إلا في خمسة أواسق. ليس فيما دون خمسة أواسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، فهذا مخصوص. فإذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواسق. فيما سقط السماء يبقى عام، وصل خمسة أواسق أو لا أم يصل، لكن في قولي ليس فيما دون خمسة أواسق هذا تخصيص، هذا تخصيص. نعم، هذا خطأ على المالكية المعتمد في هذه المالكية، أنهم لا يخصون بخبر واحد. أيضا من الأمثلة على ذلك والله أنا أريد الأمثلة، أنا أتي بها أمثلة خفية، فأنا أريد أن أأتي لا النقطة هنا نجيس شيء، هذا بالمفهوم، وسيأتي الكلام التخصيص بالمفهوم، لكن أنا أتكلم على صريح السنة. طيب أنا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا عام مخصوص، أين المخصص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ريبة إلا نكون يدا بيد سواء بسواء مثل بمثل. قال الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، هذا عام مخصوص. أين المخصص؟ الآن أين سورة الإجابة؟ لذلك أنا أردت أن أنا أتيكم بأمثلة فيها ما فيها من الخفاء بعض الشيء لأنظر ما بكم. هاء وهاء يدا بيد فصل لا لا لا بسمس لا لا لا أين أشاوس الميدان تقابض استغرقت سنة سنة لا لا لا طب احيله. لا لا، المخصص هو أو السلم. لا لا لا، المخصص هو قول ان حديث ان السلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي بواسق شعير. اذا هي مساله تحتاج الى عمل ذهني يا استاذ وعلم. ذاك من الرسائل. انت اليوم ميت، اليوم ميت. لا، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه، لان عموم، شوف افهموا بس، لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا العموم يدل دلاله واضحه على ان الارز، البر، الشعير، التمر بالمال لابد ان يكون يدا بيد، لابد ان يكون يدا بيد. قلنا هذا العموم مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى الشعير ولم يدفع المال وجعله نسيئة، لذلك مات ودرع مرهونة عند يهودي في واسق الشعير، فيكون هذا عام أيضا مخصوص. طيب أيضا في آتي بالسهل وبعدين نصعب عليكم بعض الشيء. درع يا أمي، درع يا يمنى، سيفه، سيفه طيب، واللأمة التي يقاتل بها. ما رأيت أجهان أنك قلت هذا، أين إجابتك المطابقة يا لفظ يد بيد هذا الذي قلتيه يا أجهان؟ ولو قلت ذلك لفض فوك. ممتاز. من ذلك أيضا قول السلام لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة ببول ولا بغاط، لا تستقبل القبلة ببول ولا بغاط، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا. هذا عام مخصوص بالفعل، بما رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، التقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، يقضي حاجته، يستقبل بيت المقدس، يستقبل الكعبه. ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين، هذا عام مخصوص، مخصوص بايه يا شطار؟ المفروض بقى الاجابه تاتي كالمطر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين، عام مخصوص. ممتاز يا جميل بقصة سالم. عليكم السلام كاتب حمدي، تأخرت، ضاع عليك درسا كاملا، ضاع عليك درس كامل، أو ضيعت درسا كاملا في الأصول. برضاع الكبير، نعم ممتازة، أو ممتاز، ممتاز زيد، ممتاز بقصة سالم، نعم. طيب هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المفدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المفدم، هذا عام مخصوص، أين المخصص؟ المفدم اللي هو المزوغ والحمرة، سيد الوحيد اللي أتى بها. ممتاز. هو مخصص حديث بلال بأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان السلام عليه حلة حمراء إزار ورداء، ما رأيت أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أجمل من السلام في حلة حمراء. نعم نعم، إجابات كثيرة صراحة. زهير وسيد، سيد أول واحد أتى بها، جهاد وسلفي كلهم أتوا به، هذا هو. من ذلك أيضا نهى السلام عن كل ذي ناب من السباع، وهذا مخصوص أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهذا مخصوص أيضا. وأين المخصص؟ شوف السيد ساري على بشار أتى بها، والسلفي أتى بها أيضا، ولهذا أتى بها. نعم الضبع، بأن السلام جعله صيدا وجعل فيه كبشا، جعله صيدا وجعل فيه كبشا، طيب نقف عند هذا، نقف عند تخصيص السنة بالسنة. يبقى لنا تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة والمخالفة، تخصيص الكتاب والسنة أيضا بالقول الصاحب. وهذه المبحث المهم في آخر مباحث الخاص والعام. المحاضرة أيضا أتت بها. لو في أسئلة تفضلوا. ايش كيف سيكون الاختبار النصفي لمادة؟ تعال شوف انت الاسئله كلها ولا ثاني. طب قول كيف سيكون الاختبار النصفي لماده تخريج الفروع على الاصول وماده اصول الفقه؟ سيكون هذا التطبيق العملي، اختبر تطبيقكم العملي عليه، اختبر فهمكم للماده. هذا الاختبار سيكون هكذا. يقول هل تخصص السنة، هل تخصص السنة بالقرآن؟ نعم تخصص السنة بالقرآن، ده من باب أولى. حمزة أخ حمزة يعني اطمئن على صحيح حديث. حفظه ربي، يسر علي أمره، جزاه الله خيرا. الله يبارك فيك بسرعة عشان عندي درس الآن. تعمل عمرة، تعمل عمرة وتدعو لها. نعم بارك الله فيك. سلام. Thank you.